بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس التاسع من دروس التعليقات على مسائل الجاهلية للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى صحابته والتابعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والسامعين: المسألة العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي. هذه من مسائل الجاهلية، وهي أن أهل الجاهلية يتهمون أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقلة فهمهم وأن عقولهم قاصرة، ولهذا جاء في سورة هود عن قوم نوح قولهم لنوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. أراذلنا سبقت الإشارة إليه في مسألة من مسائل الجاهلية، لكن هنا أراد الشيخ أن يركز على أن هؤلاء الذين اتبعوك يا نوح اتبعوك بادي الرأي، والمقصود بقوله بادي الرأي أن أنهم اتبعوك بدون روية، بدون فهم، بدون علم، ليس لهم عقول راجحة يفكرون في الأمر، وإنما هم قوم ضعفاء مساكين. قال: قلت لهم إني نبي الله وإني مرسل من أجل، فاتبعوك بادي الرأي بدون تفكير. هذا معنى قوله بادي الرأي، يعني أنه لأول ما سمعوا بنبوتك اتبعوك. فهذا هو الاتهام بالنسبة لهؤلاء، وهذا لا شك أنه اتهام باطل، لأن هؤلاء الذين اتبعوا نبي الله نوح أو اتبعوا أنبياء الله هم أهل العقول الراجحة، هم أهل الفهم، هم أهل الإيمان، هم الذين لما عرفوا الحق لم يتجاوزوه، لا لغرض دنيوي ولا لغرض شخصي ولا لغرض قبلي ولا لمنصب ولا لجاه ولا لغير ذلك، وإنما لما رأوا الحق واضحا مستبينا استجابوا لأنبياء الله ففازوا. فهؤلاء هم أعقل الناس وأعظم الناس ذكاء وفهما، وهذا من توفيق الله عز وجل لهم بخلاف ما يزعم أولئك. والمشكلة أن أولئك الملأ المتكبرين من أقوام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يزعمون أنهم هم أهل العقول الراجح وأن رأيهم هو الراجح على كل حال، بينما يتهمون أتباع الأنبياء بأنهم ضعفاء ليس عندهم رأي راجح، وإنما هم يتبعون الأنبياء بلا علم ولا نظر، ليس عندهم نظر ينظرون في المسائل. وهذه المسألة الجاهلية هي في تاريخ الأنبياء، لكن أيضا تتكرر. المصلحون والمجددون مثل الشيخ محمد بن عبد رحمه الله تعالى لما جدد الدعوة اتبعه عامة الناس، اتبعه، لكن بعض المفتونين، بعض المتعلقين بما عليه آباؤهم وأجدادهم، بعض الذين ترسخ عندهم أنواع من الشركيات والتصوف والقبورية وغير ذلك اعترضوا وكابروا، ثم ظنوا أنهم هم أهل العلم وأن هؤلاء الذين اتبعوا هذه الدعوة إنما هم صغار القوم. ونفس الشيء في عصرنا الحاضر، لما تأتي للتبجح الغربي وأذناب الغرب بالنسبة لي بعض المنتسبين إلى الإسلام، تجدهم ينظرون إلى هذه النظرة، ينظرون بهذه النظرة أن المجتمع أو الأسرة المسلمة أو الفرد المسلم أو الشاب المسلم أو الفتاة المسلمة لما يرونه مستقيما على طاعة الله يتهمون عقله. بل وللأسف الشديد أحيانا الأسرة تتهم ابنها لما يكون مستقيما، يتهمونه بضعف عقله. طيب العاقل هو ولدكم الكبير هداه الله، المسرف على نفسه، المقصر في العبادة والطاعة والصلاة والممارس لكثير من المحرمات، هذا هو العاقل؟ ما هذا المقياس؟ إذن هذا المقياس يتكرر. وعلى مستوى الفكر المعاصر تجد هذه الفكرة معلبة في الكتابات الصحفية والإعلامية وغيرها، تصم المستقيمين على منهاج ربهم بأنهم بسطاء مساكين ضعفاء لا يستخدمون عقولهم، وأن أصحاب الفكر الحر المستنير كما يزعمون الخائضين بكل ما تخوض به العقول السافلة من آراء وأفكار منحرفة، هؤلاء هم الأذكياء. هذا ميزان فاسد وهذا ميزان باطل. بل الميزان الحق أن من آمن واستقام على منهاج ربه فهو العاقل حقا، وهو الذكي الزكي حقا. أما من انحرف وأقبل على شهواته وقدس عقله المفتون واتبع الكفار في آرائهم ومذاهبهم، فهذا الذي يصدق عليه أنه ناقص العقل كما أنه ناقص الدين. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: المسألتان 11 و 12: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، إنكار القياس الصحيح، والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. أحسن، جعلها مسألتين. مسألة إيش؟ ما هما مسألتان؟ الاعتماد على القياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح، وهما مسألتان متلازمتان. من اعتمد القياسات الفاسدة ترك القياس الصحيح، ومن ترك القياس الصحيح أخذ بدله القياس الفاسد. طيب ما السر في ذلك؟ عدم فهم الجامع والفارق. من لم يفهم ما الذي يجمع عند القياس ويفرق فإنه في هذه الحالة ينحرف انحرافا كبيرا. ولا حاجة إلى الدخول في باب القياس عند الأصوليين والاستدلال له تفصيل ذلك ونحو ذلك، وإنما نتكلم عن هذه المسألة كما أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يتكلم عنها فيما يتعلق بمسائل الجاهلية. بمسائل الجاهلية. طيب ما المثال على القياس الفاسد الذي استخدمه هؤلاء وكان ذلك سمة من سمات أهل الجاهلية؟ لما قالوا مكذبين للرسل: إن أنتم إلا بشر مثلنا. فاستدلوا بهذا على أي شيء؟ مع أنكم بشر مثلنا فنحن متساوون. كيف تميزوا بالرسالة وأنتم بشر مثلنا؟ ومن لازم ذلك أنكم إذا كنتم وأنتم بشر رسلا أرسلكم الله فنحن أيضا مثلكم نستحق أن نكون أيضا رسل. فهم بين أمرين، إما أن يقولوا إن الرسالة لا تصح في البشر، أنتم بشر مثلنا إذن نحن وإياكم لا يمكن أن يكون منا رسول، الرسول ما يكون ملك أو غير ذلك، أو بالقياس الفاسد الآخر إذا كنتم رسلا ونحن بشر فلستم بأولى منا من إيش؟ فلستم بأولى منا بالرسالة. ولهذا قال إن نحن إلا بشر، لما أجاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين الفرق قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. فقضية أننا بشر وأنتم بشر نحن لا ننكرها، لكن انتبهوا للفارق يا قوم. الفارق ما هو؟ الله عز وجل له أن يختار، فكما أنه خلقنا وخلقكم وكما أنه خلق السماوات والأرض فهو يفعل ما يشاء ويختار. إذن من كمال ربوبيته سبحانه وتعالى أنه يختار من الرسل من يشاء ويفضل من يشاء ويصطفي من يشاء. فهذا الاختيار من الله عز وجل هو اصطفاء، وهذا هو الفارق في باب القياس. نحن بشر ونحن وأنتم بشر، لكن في فارق، هذا الفارق يجب أن تؤمنوا به، وهو أن الله عز وجل يختار من رسله من يشاء فيصطفيهم ليكونوا رسلا إلى الناس. ثم بعد ذلك يأتي البيان من جهة أخرى، وهو أنكم بشر فالرسالة حتى تبلغكم محتاجة إلى أن يكون الرسول بشرا مثلكم. ولهذا لو أن الله سبحانه أرسل ملكا لاعترضوا وقالوا كيف يرسل لنا ملك ونحن بشر. ولهذا لما رد الله عليهم بقوله لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، يعني لو كان سكان الأرض ملائكة، لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. إذن الرسول ينبغي أن يكون من جنس المرسل إليه، ومثله اللغة، ولو نزلناه جعلناه قرآنا أعجميا ها لقالوا أعجمي وعربي، كيف محمد عربي وينزل عليه كتاب أعجمي سرياني ولا عبراني بلغة أخرى؟ كيف؟ مستحيل، كيف يكون الفهم؟ انظر إلى العنجهة، العنجهية بالنسبة لهؤلاء أنه إذا جاءت القياسات الصحيحة اعترضوا عليها، وهذا يدل على أن هؤلاء إنما هم متعنتون، إنما هم متعنتون والعياذ بالله. طيب، هذه الإشكالية في عصرنا الحديث لماذا تتمثل اليوم؟ هذه الإشكالية التي قائمة على القياس الفاسد تجد لها نماذج في عصرنا الحديث. أولا، تكرار إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من جانب المنكرين له يحتجون بمثلها إلى اليوم. محمد رجل من أهل مكة ليس عنده رسالة ولا أي شيء، وإنما هو ذهب إلى الشام وتعلم من أحد أهل الكتاب، يكررون هذا وكأن هذا التاريخ وهو تاريخ يعيد نفسه. فهذا يدل على أن هؤلاء يتحكمون، وهذا هو التحكم ولا شك أن غرضهم والمنطلق الذي انطلقوا منه ليس لأنهم لا يعرفون الحق، فهم يعرفون الحق ويعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها إرادة التكذيب، إرادة التكذيب. حينما يقولون محمد كان رجلا من أهل مكة، ما الذي يميزه؟ لا يميزه شيء. لما تأتي لنظريات الفلاسفة يقول لك النبي بشر مثلنا، لكن بس عنده زيادة عقل وعنده زيادة ذكاء، وإلا النبي. هذا هو مذاهب الفلاسفة، ليست النبوة إنهم اصطفاء واختيار، وإنما هو بشر ذكي مصلح استطاع أن يجمع أقواما ويصلحهم. لماذا؟ قال لأنه بشر مثلنا، ما الذي يميزه؟ لو كان غير ذلك لكان من غير جنس البشر، كما قال الكفرة الأولون. كذلك أيضا من القياسات المعاصرة في مثل ما يفعله أو يقوله هؤلاء بالنسبة أيضا لحال المسلمين المعاصر، إيش القياس الفاسد؟ يقول لك لو كان دين المسلمين صحيحا لكانوا أقوياء وأعزة ولقادوا العالم ولا إلى آخره. هذا قياس فاسد. ليه؟ لأن مقياس الصحة ليست في مسألة أن يحكم العالم أو لا يحكم العالم، وإنما هو بالنظر في الأدلة. مثل كون هذا النبي نبيا من عند الله عز وجل ليس لأنه فلان ابن فلان أو غير ذلك، وإنما في النظر إلى ما جاء به هذا النبي من الدلالة على نبوته. كذلك أيضا بالنسبة للمسلمين، ونحن نعلم يقينا أن الدين الإسلامي في عالم اليوم هو الدين الحق القوي المدلل بالأدلة القاهرة التي لا يستطيع أحد لها تغييرا ولا تبديلا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. دين الإسلام في عالم اليوم ظاهر في العالمين، هو الدين المحفوظ كتابه والمحفوظة سنته والمحفوظة أحكامه القطعية، أركان إيمانه وأركان إسلامه وأحكام الحلال وأحكام الحرام. هذا الدين محفوظ الحفظ التام بأدلته، لا يستطيع أحد أن يغير شيئا منه. أما ما عداه فهي إما ديانات محرفة دلت الأدلة على تحريف هذه الكتب ككتب اليهود والنصارى، أو أنها مذاهب بشرية قالها فلان وعلان من عقله، فلسفات ميتافيزيقية، فلسفات سياسية، فلسفات أخلاقية، فلسفات اجتماعية. هذه أغلب المدارس الموجودة كلها بشرية، فرويد وداروين ودوركايم ونيتشا وفيتشا وهذه كلهم فلاسفة، وكلهم فلاسفة لا دينيون، وأسسوا نظريات هي التي تقوم عليها الحضارة المعاصرة. لكن في مقابل ذلك دين الله عز وجل قائم. كما أن نبوة الأنبياء أظهر الله صدقهم لأممهم، كذلك نبوة هذا النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم ستبقى دلائل نبوته ظاهرة في العالمين في مشارق الأرض ومغاربها، ستبقى دلائل نبوته ظاهرة الظهور التام في كل مكان، وهذا هو الواقع وهو المشاهد. لكن يا ليت المسلمين يدركون هذه الحقيقة فيتمسكوا بإسلامه ويعملوا لدينهم ويعلموا أن هذا الدين هو الحق الذي لا حق غيره في عالم اليوم. اللهم ثبتنا عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.